كنا نتكلم بمعاصي العين، ثم بدأنا بمعاصي اللسان، وتكلمنا عن الغيبة وبينا أنواع الغيبة، وذكرنا أن من الغيبة ما يجوز، وقلنا بعض الناس جمع الأحوال الستة التي لا تحرم فيها الغيبة في بيت شعر، ما هيك؟ تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف واذكرا فسق واذكرا فسق المجاهر. في غير هذه الأحوال الستة الغيبة حرام. قلنا الغيبة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. غيبة أهل الصلاح كبيرة، غيبة غيرهم صغيرة، إلا أن يتمادى فيها الشخص ويسترسل يكثر من غيبة هذا الشخص الذي هو غير صالح، فيكون هذا كبيرة في حقه إذا استطال في عرضه، كما جاء في الحديث إن من أربى الربا الاستطالة في عرض الرجل المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نكمل الكلام من حيث وصلنا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والغيبة قد تكون بالتصريح أو التعريض أو الكناية. والغيبة قد تكون بكلام صريح، كلام ليس له معنى إلا ذلك، وقد تكون بالتعريض، كلام تاني بس يريد به الشخص اغتياب أشخاص. مثلا واحد يقول، أول شيء وحدة بالصريح، كأن يقول شخص فلان قليل الفهم، هذه غيبة صريحة. هناك غيبة بالتعريض، مثلا يقول لك شخص ما رأيك بفلان، فأنت لا تذكره بأي كلمة ذم، ما بتقول عنه عاطل ممنيح أبدا، إنما إيش تقول؟ الله يرحمنا، الله يعافينا، وأنت تريد بذلك إيش؟ تريد بذلك أن هذا الشخص ليس على حال حسنة، هذا غيبة. وقد يكون بالكناية. كيف يعني بالكناية؟ كلمة تحتمل معنيين، معنى فيه ذم ومعنى ليس فيه ذم. هنا على حسب إيش؟ على حسب النية. إن نوى بها الغيبة إيش تكون؟ غيبة بكناية. تفضل. ومن التعريض الذي هو غيبة أن تقول إذا سئلت عن شخص مسلم: الله لا يبتلينا. واحد بيسألك ماذا رأيك، ما هو رأيك في فلان، تقول له الله لا يبتلينا، تريد بذلك، مش عم تدعي مجرد دعاء، تريد بذلك إيش؟ الطعن في ذلك الشخص، هذه غيبة. ليش قال مسلم؟ لأن الكافر ليس له غيبة، الكافر إذا تكلمت عنه في خلفه بما يكره بما فيه من غير كذب ليس عليك ذنب، هذا لا يعد غيبة محرمة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ذكرك أخاك المسلم في خلفه بما يكره بما فيه. هكذا عرف الرسول عليه الصلاة والسلام الغيبة. لما قال أخاك المسلم خرج من؟ الكافر. الكافر ليس له غيبة، لو ذكرته في خلفه من غير كذب بما يكره بما فيه فليس عليك ذنب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، سيصلى نارا ذات لهب. هذا في القرآن نقرأه. معناه أنه مبتلى بما يكره، وأن تقول الله يصلحنا لأنك أردت به التعريض بأنه ليس على حالة طيبة. قال المؤلف رحمه الله: والنميمة، وهي نقل القول للإفساد. من جملة معاصي اللسان النميمة، والنميمة معناها أن تنقل الكلام الذي قاله فلان إلى فلان إلى واحد آخر لتفسد ما بينهما، هذا يقال له النميمة، نقل القول للإفساد بين مسلمين. الشرح: النميمة من الكبائر، وهي من جملة معاصي اللسان، لأنها قول يراد به التفريق بين اثنين بما يتضمن الإفساد والقطيعة بينهما أو العداوة. هذا النميمة حرام لأنها نقل قول لأجل الإفساد بين اثنين ولأجل أن يتقاطعا ويتعاديا، هذا حرام يقال له النميمة، وهو من كبائر الذنوب. ويعبر عنها بعبارة أخرى، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. قال الله تبارك وتعالى: هماز مشاء بنميم. هذه الآية: هماز مشاء بنميم، فيها ذم الذي يمشي بالنميمة بين الناس. بيجي لعند هذا يسمع منه مثلا كلاما فيه ذم لفلان، بروح بيقله لفلان حتى شو؟ حتى يتعاديا. بيسمع من فلان كلاما فيه ذنب آخر، فيذهب فيقول للآخر حتى إيش؟ يتقاطعا. هذا نمام، والنميمة من كبائر الذنوب، من الذنوب الكبيرة، ليس ذنبا صغيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. لا يدخل الجنة قتات. البخاري روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام، هو لا يدخل الجنة قتات، يعني النمام لا يدخل الجنة مع الأولين، إنما يدخلها إذا مات مسلما بعد عذاب مع الآخرين، أما مع الأولين لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة قتات ليس معناه، مش معناه كافر الذي يشتغل بالنميمة كافر خارج من الإسلام، لا، إنما معناه يستحق العذاب في النار. إذا دخل الأتقياء الجنة هو لا يدخل الجنة معهم، إنما يعذب في نار جهنم، بعد ذلك يدخل الجنة، لأن المسلم لا يخلد في النار. إذا دخل النار ببعض ذنوبه لا يخلد فيها، لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة بعد ذلك برحمة الله تبارك وتعالى. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. إذا كان مؤمنا لا بد أن يخرج من النار إذا دخلها ليعذب بذنوبه، لا يخلد فيها. الله ما جعل المسلم والكافر متساويين، الكافر إذا دخل النار يدخلها للأبد، يخلد فيها إلى الأبد، أما المسلم إذا دخل النار لا يخلد فيها، إنما لا بد أن يخرج منها بعد ذلك ويدخل الجنة. ليه؟ لأنه أدى أعظم حق لله على العبيد الذي هو توحيده تعالى. أما الكافر أهمل أداء أعظم حق لله على العبيد الذي هو توحيده تعالى. الكافر ما أدى ما آمن، أعظم واجب هو الإيمان، الكافر تركه. أما المؤمن مهما ترك من الواجبات ومهما فعل من المعاصي فقد أدى أعظم حق لله على العبيد الذي هو توحيده تعالى. لذلك لو أدخله الله النار بذنوبه لابد أن يخرج منها بعد ذلك، لكن عذاب النار شديد. الزكي الفطن لا يعمل ما يدخله نار جهنم، لا يتبع هوى نفسه ووسوسات شيطانه بما يدخله نار جهنم. غمسة واحدة في النار تنسي الإنسان كل نعيم الدنيا، غمسة واحدة. الله ينجينا. رواه البخاري والقتات النمام. نعم. وهي والغيبة وعدم التنزه من البول من أكثر أسباب عذاب القبر. هذه الثلاثة، الغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول، هذه الثلاثة أكثر ما تكون سببا لعذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما بقبور، قبور أناس كانوا دفنوا من قريب بقبرين، أطلعه الله على حال الرجلين اللذين في القبرين فقال إنهما ليعذبان، هذان الرجلان يعذبان في القبر. قال وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى، يعني الذنب الذي يعذبان به كبيرة من الكبائر، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، كان نماما، من هذا ينقل الكلام من هذا إلى هذا حتى يتخاصما ويتقاطعا ويتعاديا. وأما الآخر الثاني فكان لا يستتر من البول، يعني يلوث نفسه إذا بال لا يتحفظ من البول، إنما يلوث بدنه وثيابه بالبول. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. فدلنا هذا على أن هذا الذنب وهذا الذنب سببان لأيش؟ لعذاب القبر. ثم دعا بعسيب رطب، بقطعة نخل رطبة شقها نصفين خضراء، شقها نصفين فزرع على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما بتسبيحهما ما داما رطبين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هذان العودان يسبحان الله ما داما رطبين لعله يخفف، يرجى أن يخفف العذاب عن هذين بتسبيح هذين العودين ما داما رطبين. علماء الدين أيش قالوا؟ قالوا إذا كان تسبيح العود عند القبر ينتفع منه الميت فيخفف عنه العذاب، فكيف بقراءة القرآن؟ إذا كان تسبيح العود ينتفع به الميت فيخفف عنه العذاب، فكيف بقراءة القرآن عند القبر؟ لذلك استحب علماء الإسلام، قالوا مستحب شيء حسن قراءة القرآن عند قبر الميت المسلم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ولو قرأ القرآن كله كان حسنا. أليس تعرفون أن من عادة كثير من الناس إن مات لهم ميت يطلبون من شخص أن يقرأ له القرآن عند القبر، القرآن كله؟ من وين هيجيبوها؟ من كلام أهل العلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ولو قرأ القرآن كله كان حسنا، لو قرأ كل القرآن عند القبر لكان شيئا حسنا. فإذا الغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول هذه الثلاثة أكثر ما تكون سببا لعذاب القبر كما دل على ذلك أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام منها هذا الحديث الذي ذكرناه. تنبيه ليعلم أن قوله تعالى والفتنة أشد من القتل معناه أن الشرك أشد من القتل. أيوة، هون مهم التنبيه إلى معنى هذه الآية. بعض الناس إذا رأوا إنسانا يشتغل بالنميمة ينقل الكلام من هذا إلى هذا أو من هذا إلى هذا، شو بيقولوا له؟ والفتنة أشد من القتل. انتبهوا، قول الله تعالى والفتنة أشد من القتل ليس معناها النميمة، ذنب النميمة أشد من ذنب القتل، لا. قتل المسلم بغير حق، يعني هلأ أنا إذا رحت عند فلان نقلت له كلام فلان فصار بينهما عداوة، بيكون ذنبي أشد من الذنب فيما لو قتلت مسلما ظلما؟ لا، لا شك لا يكون كذلك. إذن ما معنى قول الله تعالى والفتنة أشد من القتل؟ معناه الشرك بالله أشد من القتل، هذا معنى الآية. هذه الآية في أيش وردت؟ وردت في الكفار الذين كانوا يفتنون المؤمنين، يعذبون المؤمنين حتى يتركوا دين الإسلام. الله تعالى قال والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك بالله أشد من قتل النفس ظلما، هذا معناه، ليس معناه النميمة أشد من القتل، فليتنبه. وليس معناه أن مجرد الإفساد بين اثنين أشد من قتل المسلم ظلما، بل الذي يعتقد ذلك يكفر والعياذ بالله، لأن الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن قتل النفس التي حرم الله أشد ذنبا من النميمة، فلذلك إذا قال شخص النميمة ذنبها أشد من قتل النفس ظلما يكون كذب الدين، يكفر بذلك والعياذ بالله. لأن الجاهل والعالم من المسلمين يعرفان أن قتل الشخص ظلما أشد في شرع الله من مجرد الإفساد بينه وبين آخر، لا يخفى ذلك على مسلم مهما بلغ به الجهل. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويعلم، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للشخص أن يتكلم في تفسير القرآن بغير علم. لغة العرب واسعة، القرآن آياته هناك أسباب لنزولها، هناك آيات عامة وهذه الآيات العامة مخصوصة، هناك آيات نزلت وما زلنا نتلوها لكن حكمها نسخ، هناك آيات قد يظن الشخص أن معناها شيئا ويكون معناها شيء آخر. لا يجوز للشخص أن يتكلم في تفسير كتاب الله بغير علم، مش هيك مثل ما بيخطر له قرأ والفتنة أشد من القتل فقال الفتنة يعني الإفساد بين اثنين، هذا باطل، ليس هذا معنى الآية. ليس له عذر أنه جاهل، أنه ما تعلم، هو هيك فكر، ما هو من الأصل حرام عليك أن تتكلم في كتاب الله بما لا تعلم، حرام عليك أن تقول في كتاب الله بما لا تعلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يتكلم اللغة العربية بالسليقة، مش مثلنا بدنا نتعلم نحو وصرف وغير ذلك حتى نتكلم اللغة العربية الصحيحة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتكلم اللغة العربية صحيحة بالسليقة من غير حاجة للتعلم، نشأ بين أناس كلهم يتكلمون اللغة العربية الصحيحة، فصار يتكلم مثلهم من غير حاجة إلى من يعلمه اللغة. القرآن نزل بلغة هؤلاء. مع ذلك أبو بكر رضي الله عنه سئل عن آية وفاكهة وأبا، قيل له ما معنى الأب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذه الأيام تجد أناسا الواحد منهم ما حصل لا هو عالم ولا هو شبه عالم، يمكن بالظاهر بلى أحيانا بيلبسوا لباس العلماء، أما في الحقيقة لا عالم ولا شبه عالم، ولا حصل من العلم عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر العلم الذي يحتاجه من أراد أن يتكلم في تفسير القرآن. ترد عليه المسألة، لو وردت على سيدنا عمر لاستشار فيها المهاجرين والأنصار فيتكلم هكذا بالجواب، لو وردت على عمر لما عجل بالجواب بل لاستشار المهاجرين والأنصار فيتكلم وهكذا بالجواب من طرف اللسان بغير علم، شو بيخطر على باله بزت هذا؟ والعياذ بالله ليس محمود العاقبة هذا الفعل، هذا الفعل ليس محمود العاقبة، الذي يفعل هذا واقع في ذنب عظيم عند الله، وقد يوقعه هذا في الكفر بالله والعياذ بالله تعالى، قد يقع بسبب هذا في الكفر بالله تعالى. المؤمن ينبغي عليه، المؤمن لا يتسرع، لا يتكلم في الدين بغير علم، ولا يفسر القرآن بغير علم، لا يفسر كلام الأئمة والعلماء بغير علم، مش بس القرآن، حتى كلام العلماء لا يفسره بغير علم. واحد لا نذكر اسمه بس يعني عند الناس له شهرة، بعض الناس يعتبره يعني عالما، مات أفضى إلى ما قدم. أخونا الحاج عبد الرحمن مدلل إن كان هنا تسألونه، مرة رآه هذا الشخص وشعره غير مسرح، منكوش، شعره منكش، قال له: كيف هذا؟ أما قرأت أبا شجاع؟ ما قرأت في كتاب أبي شجاع بالفقه الشافعي؟ ما سمعت أنه يقول الترتيب فرض؟ أيوة صح، أبو شجاع عم يحكي عن الترتيب في الوضوء، ترتيب في الوضوء يعني ببلش بوجهه بعدين إيديه بعدين بيمسح راسه بعدين بيغسل إجريه، هذا الترتيب. هذا الرجل قال له: ما قرأت أن الترتيب فرض؟ إيش ظن؟ ظن أن الترتيب يعني يرتب تيابه ويرتب شعراته. هكذا يكون الجهل. الله يرحمنا. من واحد أيضا أخبرني كان هناك شيخ يدرسهم في شيخ بصورة شيخ يعني إنسان يلبس لباس المشايخ يدرسهم في المدرسة، فكان يتكلم عن القرآن يريد أن يحبب القرآن إلى قلوب الطلاب أكثر، فقال لهم: البترول مذكور في القرآن. قال يعني قال: أقول لكم كيف يخرج من بين الصلب والترائب. قال: الصلب يعني الحجارة والترائب يعني التراب، البترول من أين يخرج؟ فواحد من الطلاب قال له: لكن ما قبل هذا يدل على خلاف كلامك، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذا ليس عن البترول. فقال له: هذا تفسيركم أنتم، تفسير الظاهر، أما باطن المعنى نحن نعرفه. جاهل خبيث لا يعرف شيئا من العلم، الله يرحمنا. في هذه الأيام كثر من يتكلم بغير علم، كثر من يتكلم بغير علم، الله يرحمه. قال المؤلف رحمه الله: والتحريش من غير نقل قول ولو بين البهائم. كما أنه يحرم الإفساد بين مسلمين بالكلام، بنقل الكلام بينهما، كذلك يحرم إلقاء العداوة بينهما بغير الكلام، بالتحريش بينهما، بيكونوا اثنان حط بعض، بينكز هذا بفكر انه مين نكزوا تاني، عمدا يفعل هذا، فيلتفت الى الاخر يقول له لا تفعل او نحو ذلك، بينكز التاني، بيعلقوا مع بعض، بيقعد بيتفرج عليهم، هو مبسوط، يرمي على هذا حجرا وعلى الاخر حجرا، فيتخاصمان. هو هذا حرام مثل إلقاء العداوة باللسان، مش بس بين المسلمين هذا حرام، كمان التحريش بين البهائم حرام. ما ترون يأتي بعض الناس بكبش وبكبش آخر ثم يحرش بينهما حتى يتناطحا، حرام. يأتي بديك وبديك آخر ثم يحرش بينهما حتى يتقاتلا، حرام. كل هذا مما حرمه شرع الله تبارك وتعالى، إن كان باللسان أو بغير اللسان. الشرح من جملة معاصي اللسان التي هي من الكبائر التحريش بالحث على فعل محرم لإيقاع الفتنة بين اثنين. وكذلك التحريش بين الكبشين مثلا أو بين الديكين، ولو من دون قول بل باليد ونحوها. قال المؤلف رحمه الله: والكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع. فإن كان هذا التحريش مع قمار، مع مقامرة، فهو أشد، واضح. قال المؤلف رحمه الله: والكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع. الشرح من معاصي اللسان الكذب وهو عند أهل الحق الإخبار بالشيء على خلاف الواقع عمدا. واحد يعرف أن أمرا حصل بطريقة، عمدا يقول إنه حصل بطريقة أخرى، هذا كذب، والكذب حرام. هذا تعريفه، الإخبار بالشيء على خلاف الواقع. بيسألك حدا في حدا برا، بتقول له لا هو في حدا، يكون كذبا. اليوم مثلا فعلت كذا وكذا، تقول لا مثلا، وأنت تذكر أنك فعلته، كذب، حرام، إلى غير ذلك. قد يكون الكذب صغيرة وقد يكون الكذب كبيرة من الكبائر. قد يكون الكذب صغيرة مثل كذبة ما فيها ضرر بمسلم، كذبة مثلا بعض الناس بيسموها كذبة بيضة، أي بعض الناس هيك بيسموها، أحيانا ما بيكون فيها كذبة ما فيها إضرار بمسلم، وقد يكون من الكبائر، وقد يكون كفرا. الكذب أنواع، وفي بعض الأحيان يجوز، أحيان قليلة يجوز فيها الكذب، يكون جائزا. الآن نبين إن شاء الله. أي مع العلم بأن خبره هذا على خلاف الواقع. نعم. فإن لم يكن مع العلم بذلك فليس كذبا محرما. واحد تقول له هل يوجد أحد في البيت؟ يقول لك لا، لأنه هو يظن أنه لا يوجد أحد، هو بيكون موجود لكن هو لا يعرف. هذا لا نقول عنه كذب كذاب، لأنه لا يعرف، هو يظن أنه لا يوجد أحد. أما إن كان يعرف واقع الأمر أيش ومع ذلك تكلم بخلاف الواقع، يكون وقع في الكذب المحرم، وهو حرام بالإجماع من غير خلاف حرام. نعم. سواء كان على وجه الجد أو على وجه المزح. إيه، ولو كان لإضحاك الناس، بل الكذب لإضحاك الناس كبيرة من الكبائر. الذي يكذب ليضحك الناس وقع في كبيرة من الكبائر. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ويل، ويل يعني عذاب شديد، ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له، ويل له. ثلاث مرات في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل له، ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له، ويل له. ولو لم يكن فيه إضرار بأحد. إيه؟ لو من غير ضرر بأحد. كما ورد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقوفا بإسناد صحيح على بعض الصحابة، لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول لا يصلح الكذب في جد ولا في هزل. الكذب غير مسموح به لا في جد ولا في مزح. وروي هذا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في الصحيح إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الله أكبر. وإن إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب طريق إلى أيش؟ إلى الفجور. إذا وقعت في الكذب هذا طريق يمشي بك إلى الهلكة والعياذ بالله. وإن الفجور يهدي إلى النار. ثم الفجور يوصل إلى أين؟ إلى عذاب النار والعياذ بالله تعالى. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب، يعني يقصد، يقصد الكذب مرة بعد مرة حتى يتبعه بفعله، حتى يكتب عند الله كذابا. يا لطيف، الله يحفظنا. روى الحديثين ابن ماجه في سياق واحد عن ابن مسعود. نعم. ومعنى قوله عليه السلام يهدي إلى الفجور هو وسيلة إلى ذلك. نعم. وما طريق إلى ذلك. وما أكثر من هلك باستعمال الكذب في الهزل والمزح، وأشد ما يكون من ذلك إذا كان بعض النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأمزح، يعني أنا أحيانا أمزح، ما كان يكثر المزح عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا كان يمزح، قال إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، حتى في المزح لا أقول إلا حقا. مرة قال له مزح ليس فيه ضرر بمسلم، ليس فيه إرعاب مسلم، ليس فيه تخويف مسلم، ليس فيه إيذاء مسلم، مزح ما فيه كذب، مش مثل ما بيعملوا بعض الناس، شو بيسموها هاي كذبة، شو نيسان بيقول له أبوك مات مثلا، أو أم هداك مسكين أو احترق بيتك أو نحو ذلك، بينرعب قلبه، بعدين بيقول له هذه كذبة نيسان مدري شو، عليه إثم بذلك والعياذ بالله تعالى. إنما المزح الذي كان يمزحه النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل مرة جاء بعض الصحابة قالوا احملنا يا رسول الله، احملنا يعني أعطنا ما نركب عليه، قال أحملكم على ولد الناقة. قالوا وما يصنع معنا ولد الناقة، كيف بدنا نركب على ولد الناقة، يعني صغير ما بيحملنا. فقال وهل تلد الإبل إلا النوق، ليش الإبل الكبير الجمل الكبير أليس ابن ولد ناقة، أحملكم على ولد الناقة. صدق عليه الصلاة والسلام. هذاك الصحابي ذهب ذهنه إلى إيش؟ إلى الصغير. النبي عليه الصلاة والسلام قال وهل تلد الإبل إلا النوق، مثل هذا المزح الذي ما فيه ضرر بمسلم، ما فيه إزعاج لمسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزحه أحيانا لحكمة صلى الله عليه وسلم. أما ما يرويه بعض الناس من أنه في قصة غير صحيحة كذب، يقولون رأى امرأة عجوزا فقال لها لا تدخل الجنة عجوز قط، صارت تبكي ثم قال لها ألا تعلمين أنها تكون شابة إذا دخلت الجنة. هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا يزعج به مسلما، لا يقول شيئا يتخيل، لا يقول شيئا لأجل أن يتخيل شخص أن الشرع على خلاف ما هو. هني على زعم أن النبي قال هيك حتى هي تفكر أن العجوز ما بتفوت على الجنة، ما صحيح، هذا ليس من الدين. النبي لا يوهم أحدا خلاف الدين صلى الله عليه وسلم، ولا يقول شيئا فيه إيذاء لمسلم. هذا الحديث غير صحيح، إن سمعتم أحدا يرويه قولوا له هذا لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. علماء الحديث قالوا هذا حديث ضعيف غير صحيح، قولوا له لا ترويه، لا تقله للناس، يتوهم الناس منه معنى فاسدا، لا تذكره أمام الناس. وأشد ما يكون من ذلك إذا كان يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. هذا أشد الكذب، أشد الكذب ما كان فيه تكذيب للشريعة، أشد الكذب ما كان فيه تكذيب للدين، هذا أشده. نعم. أو ترويع مسلم يظن أنه صدق، كمان من الكذب الشديد الكذب الذي يخوف المسلم، يروعه، يخوفه بشدة، هذا أيضا ذنبه عظيم. ومن أمثلة ذلك أن رجلا كان بين أصدقائه في مكان فأقبل أعمى فقال هذا الرجل، فقال هذا الرجل قال الله تعالى إذا رأيت الأعمى فكبه إنك لست أكرم من ربه، قاله لإضحاك الحاضرين، لأن هذا أو ما أشبهه عند هؤلاء السفهاء الجاهلين بالدين من الطرف. جماعة هاي قصة حصلت، رواها بعض الناس، حصلت مع رفاق له موظفون في دائرة من دوائر الدولة، كانوا قاعدين في وزارة من الوزارات، كانوا قاعدين فجاء أعمى، فواحد منهم إيش قال؟ قال الله تعالى إذا رأيت الأعمى فكبوا منك أكرم من ربه، جعل هذا الكلام السفيه قرآنا والعياذ بالله، وهذا كفر. ليش قال هذا؟ كذب ليضحك الموجود، بس حتى يضحك هو ورفاقه. جعل هذا الكلام السفيه قرآنا فكفر لأجل أن يضحك هو ورفاقه، نعوذ بالله من ذلك. هذا من أشد الكفر، من أشد الكذب. ولم يدر هذا ومن كان معه أن هذا يتضمن كذبا على الله بجعل ما ليس من القرآن قرآنا. والكذب على الله حرام لا شك. يا لطيف. الخلاصة أن الكذب قد يكون كفرا، مثل كيف واحد يعرف أن شيئا حلال فيقول عنه حرام في الشرع، هذا كفر. يعرف أن الشرع أحله ثم هو يحرمه، يعني هذا كذب الله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الكذب ذنبا كبيرا لكن لا يصل إلى الكفر، مثل الكذب الذي فيه الإضرار بالمسلم وترويعه، تخويفه خوفا شديدا. وقد يكون الكذب صغيرة من الصغائر في بعض الأحيان، وقد يكون في أحيان قليلة جائزا. كيف؟ جاء رجل إليك ظالم بطاش يريد أن يقتل إنسانا ظلما، هذا الإنسان هرب منه، اختبأ عندك في البيت، جاء إليك فقال هل رأيت فلان، هل تعرف أين هو؟ شو بتقول له؟ إذا كنت لا تستطيع أن تمنعه من قتله شو بتقول له؟ بتقول له إيه أحوي جوا بالبيت حتى لا تكذب بزعمك؟ لا، إنما في هذه الحال إن لم تجد سبيلا لإنقاذ ذاك إلا الكذب فكذبت فلا حرج عليك. في بعض الأحوال يجوز الكذب، في أحوال قليلة مثل هذا الحال، هذه الحال يجوز الكذب، وإلا فهو حرام بالإجماع. وأنه يتضمن تحليل الحرام المعلوم من الدين بالضرورة حرمته، لأنه لا يجهل حكم هذا الفعل مسلم أنه حرام مهما بلغ في الجهل. قال المؤلف رحمه الله واليمين الكاذبة. الشرح من معاصي بعض الناس. شو بيقولوا؟ قولوا مثل، ايش يقولون؟ ايوه، بعض الناس يقولون الكذب ملح الرجال. هول ما بيعرفوا شو الرجال اللي بيقولوا هالكلام. الرجال الابطال هم الذين يتقون الله تبارك وتعالى. البطل هو الذي يراقب قلبه حتى لا يعصي به الله، يراقب يده حتى لا يعصي بها الله، يراقب عينه حتى لا يعصي بها الله، يراقب رجله حتى لا يعصي بها الله، يراقب لسانه حتى لا يعصي به الله. البطل هو الذي يتمسك بالشرع كيفما دارت الأمور، كيف ما راحت الأمور، أحسن من أحسن وأساء من أساء، هو متمسك بشرع الله، هذا هو البطل. البطل هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا الرجال، ليس الرجل الذي يكذب مثل ما بيقولوا. هؤلاء ما عرفوا الرجال الذين قالوا هذا الكلام، لا يعرفون من هو الرجل حقا. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحان الله وبحمده، والله تعالى أعلم.